قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني أن الإمامة في الدين تعتمد هذين الوصفين: الوصف الأول وصف الصبر، والوصف الثاني وصف اليقين. فمن قدر الله عز وجل عليه ما به يصبر وعالج وأعانه على معالجة ذلك باليقين، جعل منه سبب هداية غيره. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.